قام رجال السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والملهقون العسكريون لدى بيونغ يانغ وأفراد وفود الأحزاب الأجنبية ومنظمات دراسة فكرة جوتشي وممثلوها والمشاركون في المهرجان 19 لزهرة كيم إل سونغ وأفراد فرقة التحنية للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بعيد الشمس وفرقة التحنية للجمعية العامة للكوريين في الصين للاحتفال بعيد الشمس وأفراد عائلات المرتبطين بزعيم العديم والمقيمين في البلدان الأخرى وغيرهم من الضيوف الأجانب وأبناء الجاليات الكورية قاموا بزيارة قصر كوم سوسان للشمس وأعبروا عن الاحترام لرئيس العديم كيم إل سونغ والقائد العديم كيم جونغ إل يوم 15 السبت بمناسبة عيد الشمس. وفي نفس اليوم زاره ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ وأفراده وعبروا عن الاحترام لهما.